بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس التاسع من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا الأربعاء 12 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف الهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله: الدرس السادس المباحات في الصيام وغيره. ما معنى المباح؟ الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي. المباح الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي يسمى مباحا. الشيء الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته يسمى مباح. إذا تعلق به أمر أو نهي نعم. يعني عاد إلى الأحكام الأربعة المتقدمة. قال: المباحات في الصيام وغيره. أولا، القبلة لمن يملك نفسه. القبلة معروفة، هذه لمن يملك نفسه جازت، والذي لا يملك نفسه معناه، لأن عائشة بعد رضي الله عنها بعد أن ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، قالت فمن يكون أملككم لإربه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إربه، كلمة إربه لها معنى، يعني إربه عضوه، وإربه بمعنى حاجته، لها معنى يعني. فالرسول كان مالك للأمرين. طيب، القبلة لمن يملك نفسه، الذي يملك نفسه يقبل. قالت أم سلمة: كان الرسول هكذا يقبله صائم عليه الصلاة والسلام، والذي لا يملك نفسه لا، شاب والله أو شايب لا يقبل. إذن المباح الأول الذي هو القبلة لمن يملك نفسه. الثاني، المباشرة لمن يملك نفسه. شخص يمكن، ما معنى المباشرة؟ وضع البشرة بجنب البشرة فقط، هذا معنى، ليس معناه الإيقاع. هذه المباشرة لمن يملك نفسه، نعم، من لا يملك نفسه لا. ثالثا، أن يصبح جنبا من جماع بليل، والأفضل أن يصبح وقد تطهر. يباح له بدليل، قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قبل ذلك أحل لكم ليلة الصيام. الليل قدها ماشي إلى أن يدخل إيش؟ الفجر. يعني معناه إذا كان هذا في آخر جزء الليل سيدخل النهار وهو على على جنابه. هذا صح. ذا الأفضل. إذن الثالث، أن يصبح جنبا من جماع بليل، والأفضل أن يصبح وقد تطهر. شأنهم. الرابع، الغسل للتبريد. يجوز أن يغتسل للتبريد أكثر من مرة، خاصة في المناطق الحارة والمناطق التي فيها سموم، الجو حار مرة، يمكن أن يغتسل. كما جاء أن أنس رضي الله عنه كان له أبزنا. ما هو الأبزن؟ أي مسبح يدخل يتقحم فيه، كلما شعر بالحرارة تقحم فيه رضي الله عنه، يدخل فيه لأن المسامات تستفيد، وهذا لا يخل بالصيام أبدا. وابن عمر كان يلقي الثوب المبلول عليه، فهذا يجوز. الغسل التبريد وصائم يجوز. بعض الناس يقول لك: لا تغتسل، دعك كما أنت، وكلما شق عليك الصيام كلما كان الأجر أعظم. كلام ليس بصواب. كذلك الأمر الخامس مما يباح، استعمال الصابون أو الشامبو. بل جاء عن جابر أنه يستحب أن يصبح مترجلا متدهنا، هذه كلها تجوز. وأنت صائم أطر بخر بخر لا شوف لو بخروا لك ثيابك بخروا ما ثياب أمبو أنت ليست في تستنشق. أما أن تقوم وتتبخر وتضع المخرة في هذه الصورة قال سادسا استعمال معجون الأسنان. لماذا يذكر هذه الأشياء؟ لأن بعض الناس يتحرج يقول لك لا أستعمل. طول النهار يجوز لك أن تستعمل معجون الأسنان، طول النهار استعمل معجون الأسنان. إذا من إذا من عارف أن بعض الناس يزعم معجون، خاصة الشافعية المتشددين الذين يقول لك أنه بعد الزوال يمنع من السواك. يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم. وهذا كلام صحابي وهذا الصواب وهذا الصحيح. أثر شوف هذا ما دام مأذون فيه، يعني أنت الآن حتى ولو سواك رقد أينما تستاك بسواك رقد ما يبقى لها أثر، يبقى لها أثر. هذا الشر أذن فيه، أذن الشر فيه، بعد العصر نعم مأذون فيه. يعني الآن قاعد تصلي وتمسك الماء حقه تبلع؟ لا الصلاة. أنت شو الصلاة يعني كانت مسوق قبل الصلاة. وقبل ما يكبر أي يبلع؟ قبل ما يقول الله أكبر يبلع. نعم. يبلعه صائم. بارك الله فيك. إحنا صلاة كانت صلاة أنت. هو صائم. قبل الصلاة. قبل الصلاة استاك. يعني شو بارك الله فيك. العلماء يقول الشافعي يقول لك ممنوع سبب هذه حرصا عليك خايفين عليك أن يدخل شيء إلى جوفك من أثر السواك. من أثر السواك لأن لها طعم لا كذا شعر يأخذ منه شعر. كأنه في حديث يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة وعند كل وضوء جاء هذا وجاء هذا عند كل وضوء أتوقع والله أعلم أنه قد يكون لو في مع يعني مثلا وصف كذا تقدر تقصير يعني تخرجه لكن وقت الصلاة بعد وقت الصلاة هو نظيف. هذا لو تصريف هذا لو تصريف قد يكون هذا في عام وقد يكون هذا وقت مثلا الصيام الصيام أو كذا. لأن لو أنت صائم ومعك مسواك يحرك مثلا واللعاب ينزل اللعاب يتجمع مع الفم على القشرة أقل فإن برعته كان هناك حرج وإن أخرجته أمام الناس لازم يكون معك منديل. كن معك منديل، خذ معك منديل. لا خذ معك منديل، خذ معك منديل سواكك رطب بعد أن قلت أني نظفت أسنانك أبصق فيه. لازم أنك ما في الأدلة مثل ما قال الأستاذ، مش نقول قول السواك يجوز في وقت صائم والرسول كان يستاك قبل الصلاة. هذا عام يستاك الرسول يستاك وأبصق فيه، أبصق في منديل إذا كان رطب يتأكد أن تبصق في منزل. في شيء آخر ونحافظ على السنة هذه، خاصة إذا كان اللعاب فيه نوع من الدم لأن بعض الناس عنده نوع التهاب إذا تخرجه ضروري. أيوه. هذا ضروري تخرجه. يخرج دم صح. لا في بعض الناس عنده التهاب في اللثة لمجرد يحرك السواك يخرج دم. أيوه. والله أنه ما يستك هذا اللي عنده هذا العلة هذه. أي يكون إنسان بصر بنفسه. في. بس إذا كنت داول السواك. يخرج يا خانة. طيب بارك الله فيكم، نقرأ ما يليه. قال سابعا: المضمضة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجبة، مباحة، تتمضمض في أي وقت، تتمضمض وتخرجه. يقول قائل: باقي أثر، أنت قد أخرجت هذا يعني لا ليس له أثر، فالمضمضة تصح في أي وقت. ثامنا: مما يباح في للصائم وغيره الاستنشاق من غير مبالغة في غير الوضوء، أما في الوضوء فواجب من غير مبالغة أيضا، لحديث لقيط بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا لا يبالغ؟ لأن الأنف مدخل من مداخل الجوف. تاسعا: الطيب، ولا يستنشق البخور. شوف سبحان الله، يكرر هذه الكلمة في أكثر من موضع، يقول الطيب يباح لكن لا يستنشق ماذا؟ البخور. ما معنى لا يستنشق؟ الاستنشاق أن تأخذ المبخرة هكذا. فإذا كان الآن مثلا المسجد المبخرة موضوعة هناك وتختلط مع الهواء، هذا جائز، هذا يجوز. الاستنشاق هو مثل ما تدخل الماء، هذا استنشاق. لماذا؟ استنشاق البخور، وهو جذبه مع الهواء. إدخال الاستنشاق معناه إدخال الماء مع أو جذب الماء مع الهواء، مع هواء الأنف، هذا استنشاق. وكذلك استنشاق البخور كذلك يجذب البخور مع الهواء، هذا بارك الله فيكم هذا لا يجوز. عاشرا: الدهان، كما سمعتم قول جابر. ما معنى الدهان؟ تدهن جسمك، تدهن شعرك، يجوز. الحادي عشر: الحناء. الحناء لمن؟ الحناء للنساء. الحناء للنساء وليس الحناء للرجال. لحظة، بقينا من كان مريضا، من كان مريضا فإنه في هذه الحالة تقدر هذا المرض أو هذه الضرورة بقدرها. شخص في يده شيء، في رجله شيء، خاصة الذي عنده مثلا عنده التهابات مثلا، أو أصابته ضربة شمسية، يمكن أن يستعمل الحناء الطبيعي. إيش يفعل؟ يفعل في رجليه، ويفعل أيضا على رأسه، ويأخذ قليل من الحناء ويشرب قليل ماء حناء طبيعي، ويشرب قليلا يستفيد منه الذي أصيب بذلك. أما الذي بارك الله فيكم ليس فيه شيء، لا يستعمل الحناء. الحناء أصلا للنساء، هو نوع من الزينة. الحناء نوع من الزينة كالصبغة والخضاب هذه، والحناء هي للنساء، ويستعمله الرجل في حال علاج يصح. والله على ماذا الأصل؟ اسماعيل يجي محنة ما شاء الله عليه، يده مقبية طالب. اسماعيل بلوي. يشتغل في الشمس نصيب. شغال في الشمس. بني ما شاء الله على ما تحجر واسع. أقول والله على شغال في الشمس. يا شيخ حنا يفيد كل شيء. ها؟ أيوه. الناس استحموا كله ما يشيل كله أي واحد محنة. لا. لحال العلاج نعم. حال العلاج. استعمل. يا شيخ إذا كان الخاص للزينة يمنع صلاة. أنا سمعت أكثر العلماء يقولون. نسمع الشيخ محمد الله يرحمه يقول الأحسن والأفضل تركه للرجال. أيوة، لكن هو عرفا ما تعرف عليه المجتمع. قال غير حنة، غيره هذا، تغيره بالحنة، تغيره. الحنة في الجسم كامل يعني. الحنة في الجسم كامل لا ينبغي. قالوا حتى قال الأحسن تفعل بدلها سدر. السدر نعم، السدر نعم، السدر له فوائد عظيمة جدا. وأما الحناء لسائر الجسد كان نحتاج إعادة النظر فيها. بدأت أن نستخدم الحناء شيء اليدين فيها كلام لسائر الجسد كله لا تستعمله. لا سائر الجسد كله فيما أعلم من كلام أهل العلم أن الرجل لا يتضمخ بالحناء، هذه من خصوص النساء. فإذا كان هناك داع لعلاج أو نحو، نعم هذا الشخص عنده صداع، الذي عنده صداع يعمل حنة، يعمل حنة ويعمل عليه قليل من الخل ويربط به رأسه، هذا علاجي، هذا يستعمل الرجل، يستعمل الرجل يستعمل المرأة. قال رسول جنبوا هذا، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. قال العلماء يغير بالحنة والكتم، اللحية تصبغ، عرفتم بارك الله فيكم. فلكن الجسد كله نحتاج إلى إعادة النظر فيه. يحاول يجعل له إذا أراد يحني لحيته يجعل له مثلا علاقي، يجعل علاقي أو يجعل زوجتك تفعل لك هذا، لا تجعل الجسم إلا إذا أنا أقول لك شخص عنده حرارة، شخص عنده مرض استعمل، شخص ليس عنده شيء لا يستعمل الحناء. الحناء أصلا بسم الله وبركاته، الحناء أصلا من خصوصيات النساء. أخيرا أو نقف عند هذه إن شاء الله، إلقاء الثياب المبتلة على الجسد كما سمعتم فعل الصحابة عمر. كذلك 13 استعمال منظف الأذن يصلح تنظف. 14 بلع الريق من غير تجميع له، يكره أن تجمع الريق. أخيرا تذوق الطعام للحاجة، ولا يبلع ريق التذوق. يصح للإنسان بارك الله فيكم أن يبتلع، عفوا أن يتذوق الطعام، يعني نقص الملح، زاد الملح، ما أعطى الملح أو نسي سكر الذي يفعل عصير، زاد السكر نقص السكر، لا يبتلع إنما يتذوق وماذا ويخرجه، هذا يباح. لكن إذا كان لغير حاجة لا يفعله، لا أنت طباخ ولا أنت تشتغل العصير ولا أنت تعمل العصير، قل سأطعم، لماذا تطعم؟ لا تطعم. طيب نعم تحنيه سنة صبغها سنة. ها رسول قال جنبوا هذا وغيروا السواد. بالنسبة للحناء، بالنسبة لشرب ماء الحناء اللي عنده سواها يا شيخ يقولوش، بارك الله فيكم. أنا ركزت على شيء، قلت الحناء الطبيعي، أما الحناء الذي الآن موجود في القراطس لا أنصح بشرب منها أي شيء. شرب الحناء الطبيعي من الشجرة اسحقه واشربه، إن شاء الله لن تجد أي ضرر منه، لكن لمن كان عنده ضربة شمسية. شو حتى لو ما شربتش وحنت راسك ورجلينها، بعد تقريبا ساعة ونص البول يخرج أسود، خاصة إذا كان معك ضربة شمسية قوية يخرج البول أسود. واللي عنده تجربة يعرفها. نعم جرب أنت أيضا، يمكن الحناء الطبيعي اشرب منه لن تجد أي مشكلة. والحناء الذي رقاطس لا تستعمل منه أبدا. فوائد الضربة الشمسية، فوائد الأجهزة المسالك البولية،